بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب التفسير عند قوله: باب قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. وهذا بين الكلام عن سورة البقرة. فكما تقدم أن كتاب التفسير سار البخاري رحمه الله تعالى فيه على طريقة سهلة ميسرة يشرح بها ويفسر بها الآيات من سور القرآن من خلال الأحاديث التي صحت عنده رحمه الله تعالى، ووافقت في معناها هذه الآيات. وهذا في الحقيقة من أقوى أنواع التفسير، من أقوى أنواع التفسير. فأقوى نوع من أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو الذي انتهجه الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه كثيرا. ثم يأتي من بعده تفسير القرآن بالسنة، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الباب أيضا أتى البخاري رحمه الله تعالى بحديث يوافق تفسير هذه الآية. قال: باب قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. هذه الآية جاءت في سورة البقرة، يذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها حال بعض المشركين الذين اتخذوا لله ولدا. وهذه الآية كما ورد عن أبي بن كعب رحمه الله رضي الله عنه أنه قال أن هذه الآية احتجاج أو نزلت اعتراض على ورد على من زعموا أن لله ولدا من يهود خيبر ونصارى نجران ومشركي العرب الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى. فجاءت هذه الآية ترد على الجميع من أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، لا كما زعم النصارى في اتخاذه المسيح، ولا كما زعم بعض يهود من اتخاذه عزيرا، ولا كما زعم بعض مشركي العرب من أنه اتخذ الملائكة إناثا أي بناتا أي ولدا له سبحانه وتعالى. فهذا رد على هذه الفرق جميعها من أن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا منزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني تنزه وتقدس عن هذا النقص، لأن هذا فيه تنقيص لله سبحانه وتعالى وشتم لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما أورد البخاري بسنده قال هنا: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يقل له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، وهذا يسمى في الاصطلاح حديث قدسي، حديث قدسي. قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده. هذا تكذيب من الإنسان، وقد قال ذلك بعض الناس، ومن هؤلاء هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى له بعظم بالي وقال: أتزعم أن ربك يعيد هذا بعد أن بلي؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. فهذا تكذيب للرب سبحانه وتعالى الذي أخبر في مواضع كثيرة أنه هو الذي يعيد الخلق سبحانه وتعالى، فكيف للإنسان أن يكذب في ذلك؟ وهذا فعل الملاحدة والعياذ بالله. والملاحدة في العالم القديم كانوا قلة، وإن كان في العالم الحديث أصبحوا كثرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. كما هو الحال أيضا في شأن المنافقين، كان المنافقون في الزمان القديم أذلة مستخفون، أما الآن فسار النفاق والعياذ بالله له دول وصول وجولات، خيب الله عز وجل مكرهم وجعلهم في نحورهم. قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. قال سبحانه وتعالى: وأما شتمه، فجاء التعبير بالشتم، وإن كان هو مشتمل على التكذيب، يعني هذا داخل في التكذيب أيضا، لأن الله أخبر بأنه هو الإله الواحد والخالق الواحد، فإذا قال من قال أنه له ولد وشريك فهذا تكذيب، لكن جاء التعبير هنا بالشتم لأجل ما كان من هذا المعنى على الخصوص من عظيم التنقيص، عظيم التنقيص، إذ أن الولد لا يأتي إلا من والده، الولد لا يأتي إلا من والده، والوالدة هي الزوجة أو الموطوءة لمن يطأ، فإذا الولد لا بد له من بطن تحمله ومني يشترك فيه الواطئ والموطوءة، فنعوذ بالله من ذلك. فهذا من عظيم إجرامهم في تنقيص ربنا سبحانه وتعالى، أن زعموا أن له ولد وأن له صاحبة، فنعوذ بالله من ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن هذا النقص الذي زعموه كذبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. قال فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، لأن لازم الولد الصاحبة، لازم الولد الصاحبة، هذا هو مفهوم الخلق. ولذلك قال فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فكان هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحسن البخاري رحمه الله التفسير، لأنه أتى بأقوى أنواع التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن، وهو تفسير السنة للقرآن. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال مثابة، يعني في التعليق قال مثابة يثوبون، يعني يرجعون. قال باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه الآية يريد البخاري رحمه الله تعالى أن يفسرها: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأورد رحمه الله تعالى تفسيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما وافق ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا رواه بسنده عن عمر رضي الله عنه. فقال البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى؟ قال: وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ قال: فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، قال: فدخلت عليهن، قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله ورسوله، ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. قال: حتى أتيت إحدى نسائه، قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ قال: فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، إلى آخر الآية. قال باب قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الكبير الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع جدار البيت يبني ما هو أعلى من ذلك، فاتخذ هذا الحجر مقاما له، يعني يقف عليه ويبني وهو عليه البيت، وكان يدور صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحجر في أنحاء البيت وجوانبه، يدور في أنحاء البيت وجوانبه يبني الارتفاعات العالية. ومعلوم أن البيت في زمن إبراهيم عليه السلام لم يكن على هذا الارتفاع، الموجود الآن. فالبيت الآن أعلى من زمن إبراهيم عليه السلام ما يقرب مرتين، ما يقرب مرتين. ولم يكن للبيت سقف، لم يكن للبيت سقف، وذلك حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سقف. ثم جاء من جاء بعد ذلك وجعلوا له بعض الأسقف التي هي خشبية، وهي التي كان ربما يصعد عليها بعض الناس أحيانا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن على الهيئة التي تغطي البيت تغطية كاملة، تغطية كاملة. ثم تتابع بعد ذلك الخلفاء في تغطية البيت وصار له سقف كامل، وهكذا. المقام الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا هو الحجر العظيم الذي كان يناوله كذلك إسماعيل الأحجار من أسفل وهو على هذا المقام ويبني الأعلى. وظل إبراهيم يرفع البيت وإسماعيل حتى انتهى من جوانبه جميعا، وكان آخر الجوانب هو الجانب الذي هو في جهة باب الكعبة. ولما انتهى إبراهيم من ذلك نزل من على هذا الحجر أو هذا المقام وتركه مكانه، وتركه مكانه، فظل كذلك حتى كان الناس يتعاهدون على نفس الصورة إلى أن كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس إذا طافوا، فكان الناس إذا طافوا ربما أدى ذلك إلى تعسر الطواف، تعسر الطواف. فاقترح عمر رضي الله عنه، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اقترح عمر رضي الله عنه أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المقام مصلى. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يتعسرون في الطواف، أخذ عمر رضي الله عنه الحجر وأرجعه قليلا على هذا الوضع الذي ترونه الآن، حوالي يعني 7 أو 8 أذرع بعيدا عن البيت، أو 10 أذرع تقريبا بعيدا عن البيت. وظل هذا الحجر مكانه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فكان إجماعا، فكان إجماعا. وأما اقتراح عمر رضي الله عنه فهذا كما قال العلماء كان من باب فهم عمر رضي الله عنه، وهو أن يتخذ المقام مصلى. كان ذلك من فهم عمر العظيم يعني شريعة الإسلام، فإنه قد وردت الآيات الكثيرة في القرآن التي ترغب بل توجب في اتباع ملة إبراهيم. ففهم عمر أن ملة إبراهيم اتباعها من هذه الشريعة، ولذلك عظم عنده الأمر، فكأنه أراد أن يجعل ذكر إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله باتباع ملته في نفوس المسلمين على حال دائم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، وهو أن يتخذ المسلمون الحجر أو المقام هذا يتخذونه مصلى. والمقصود مصلى يعني استحباب الصلاة من بعده من ورائه، وأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عنده أكثر صلواته. فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر الصلوات ما لم يكن في حر الظهيرة يصليها من خلف المقام، يعني يتخذ هذه الجهة من الكعبة. معلوم أن الكعبة أي جهة من الجهات يصلى إليها، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجهة التي هي جهة المقام وهي التي فيها باب الكعبة، فكان يصلي من جهتها. فكان ذلك يعني هو كنوع التكريم لنبي الله إبراهيم عليه السلام. قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. وأما قول عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، فهذا من أدب عمر رضي الله عنه، فهو يتحوط للعبارة وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، بحيث أنه يتحرز من أن يتوهم من عبارته أنه يظن الجاهل أنه هو الذي يفعل والله تبع له. لا، بل الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك عمر رضي الله عنه من عظيم أدبه يقول: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. وهذا كقول عمر رضي الله عنه يوم أيضا كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى له حديث الجارية والقصر الذي رآه في الجنة، فسأل: لمن هذا القصر؟ قيل: لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوليت لعلمي غيرتك، أو كما قال. فقال عمر رضي الله عنه: أو أغار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعتاد في العبارة أن يقال: أو منك أغار، ولكن هذا من أدبه رضي الله عنه. وأما كذلك قوله في ثلاث، فإن هذا لعله إما نسيانا وإما تواضعا منه رضي الله عنه، فقد وافق عمر ربه سبحانه وتعالى في أكثر من ذلك، في أكثر من ذلك. ومعلوم قصة الخمر ونزولها، وقصة كذلك الأسرة في يوم بدر، وغير ذلك من المواطن التي وافق فيها رضي الله عنه ربه. قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى؟ قال: وقلت يا رسول الله: يدخل عليك البر والفاجر. وبمناسبة أيضا المقام، كان المقام عليه أثر قدمي إبراهيم عليه السلام إلى لعل، والله أعلم، يعني هو السؤال يعني وافقت الله وافقني ربي، يعني لفظ الإلهية ورفض الربوبية، فلعله أراد شيئا من ذلك رضي الله عنه، ولكن والله أعلم، لعل المعنى واحد ومغايرة في التعبير، والله أعلم. قال: فقلت يا رسول الله: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. كما ذكرنا أيضا أن المقام كذلك كان عليه أثر قدمي إبراهيم، وهذه من المعجزات التي أجراها الله لإبراهيم عليه السلام، فإنه لما وقف على هذا المقام يرفع البيت، لما انتهى منه وجد أثر قدميه، وقد نقل هذا الخبر نقلا وأيضا شوهد حسا، فقد ظل ذلك إلى زمن قريب من زمن النبوة، بل بعض العلماء قالوا ظل أثره كذلك إلى زمن النبوة، وإن كان الأول أقرب. وبسبب كثرة تمسح الناس به يعني امحى هذا الأثر، أثر قدمي إبراهيم، لكن الظاهر أنه كان موجودا إلى فترة قريبة من يعني زمان النبوة، لأن أبا طالب له أشعار في ذكر قدمي إبراهيم عليه السلام التي كانت على الحجر وكانت حافية وكانت آثارها على الحجر. هو الأثر غير يعني مش موجود الآن. الحجر نفسه لا لا هذا يعني صنعوه هذا أشبه بقالب قالب صنعوه على الصورة التي كانت موجودة هذا قالب يعني الموجود الآن قالب مصنوع من مادة معدنية موضوع على الصورة القديمة. قال وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر. الإخوة العاجم عارفين المقام؟ في حد مش عارف؟ ها؟ المقام هو إذا نظرت إلى صور الحرم تجد حول الكعبة بعيدا عنها من جهة باب الكعبة قليلا أشبه بما يسمى بالفانوس الذهبي في الأرض فانوس. هذا الفانوس الذهبي تقريبا في حجم هذا العمود تقريبا يعني وأكبر قليلا. في داخله هذا الحجر في داخله هذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم عليه السلام. قال وقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب يعني تمنى عمر أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بالحجاب. ومقصد عمر رضي الله عنه هنا نوع الحجاب الأعلى وإلا فكانت أمهات المؤمنين محجبات محتجبات الثياب لكن كنا ربما يخالطنا الناس يخالطنا الناس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عند الناس فلربما خرجت إحدى أمهات المؤمنين فقدمت شيئا من طعام أو نحو ذلك ووضعته حتى أنه في رواية لسبب ذلك أن عمر يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فاصطدمت يد رجل من الناس بيد عائشة رضي الله عنها وهي تضع شيئا من الطعام أو نحو ذلك فكره ذلك عمر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. الحجاب المقصود هنا حجاب الجدر حجاب الجدر يعني لا يراهن الناس أبدا إلا إذا خرجنا إلى الطرقات. نعم. قال فأنزل الله آية الحجاب وهي قول الله تعالى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. شخصية عمر رضي الله عنه شخصية متميزة جدا رضي الله عنه حتى في هذه الآية أيضا كان من بين ما روي في هذه الآية وسبب نزولها أن عمر رضي الله عنه تعرض لواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهي خارجة فقال والله قد عرفناك يا سودة وكانت امرأة طويلة عظيمة تعرف رضي الله عنها فقال والله قد عرفناك يا سود يعني حتى الحجاب ده اللي هو حجاب الثياب الكامل قد عرفناك أيضا وكان يتمنى أن لو احتجبنا ولا يخرجنا من البيوت إلا لحاجتهن والضرورة. نعم. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن. بلغوا معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن ولعله يقصد ابنته وكان عندها ربما بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقصد حفصة لما دخل عليها كما هو في الحديث الطويل في البخاري أيضا ولعله وجد عندها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، يعني إن لم ترجعن عن ذلك ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. قال حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، يعني أنكرت عليه إحداهن رضوان الله عليهن. قال فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن إلى آخر الآية، موافقة لقول عمر لما قال إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. فأنزل الله عز وجل القرآن يوافق قول عمر رضي الله عنه. الشاهد من الحديث التفسير لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأما قوله تعالى مثابة كما قال البخاري هنا مثابة يثوبون يرجعون، مثابة يثوبون يعني مثابة يثوبون مصدرها يعني يثوبون يعني يرجعون، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. وهذا كما تواتر عن السلف رضي الله عنهم ومنه ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى مثابة وإذ جعلنا البيت مثابة أن الناس يأتونه فإذا تركوه اشتاقوا إليه ليرجعوا إليه مرة أخرى، وكلما جاءوه ورجعوا اشتاقوا إليه ووجدوا أنهم لم يقضوا منه وطره، سبحان الله العظيم، وأنهم لم يقضوا منه وطره. هذا شعور يعني عامة المؤمنين أنهم إذا زاروا البيت مهما يعني مكثوا عند البيت مكث يوم شهر سنة إذا رجع عن البيت رأى أنه ما قضى منه وطرا، يعني ما أخذ منه يعني ما كان يتمنى، ولذلك ترى الشعور بأنه يريد أن يرجع مرة أخرى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. باب قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا أمر لأهل الإيمان أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهذا إذا تعرضوا لمثل هذه الحالة التي جاء بها الحديث وهي تفسير للآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية مكتوبة عندهم بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. لماذا؟ لأن اليهود عاشوا بين العرب وكانوا يتكلمون بلسان العرب، فكانوا إذا فسروا التوراة فسروها بالعربية وهي في أصلها عبرانية. والمقصود من قول أبي هريرة رضي الله عنه الإشارة إلى أنهم ربما أخلوا بالمعاني نتيجة الترجمة من العبرانية إلى العربية، ولا سيما وأنهم أهل تحريف كما وصفهم الله في مواضع كثيرة من القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك فربما إن لم يتعمدوا أخطأوا في ترجمة التوراة من العبرانية إلى العربية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا. ربما يأتي الواحد من أهل الكتاب فيخبر الخبر من العبرانية من التوراة، وفي هذا دليل على أن التوراة كلها لم تكن حرفت، لم تكن كلها حرفت، وإلا لو أنها حرفت كلها لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذوا عنهم شيئا، ونهاهم عن ذلك. وإنما لأجل أنهم حرفوا بعض المواضع ولأجل كذلك علة الترجمة، فقد ينقل الصدق وقد ينقل الكذب، قد يقولون صدقا وقد يقولون كذبا. ولذلك فلو قال لهم المسلمون كذبتم، ولعلهم نقلوا صدقا يكون قد كذب ما جاء في التوراة، ولو قال لهم المسلمون صدقتم فلعلهم نقلوا الكذب فيكون بذلك قد أقر كذبهم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أهل الإسلام وأهل الإيمان أن إذا نقل إليهم أهل الكتاب ما يحتمل أن يكون صدقا فلا عليهم أن يقولوا لهم آمنا بالله وما أنزل إلينا، آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي آمنا بالله عز وجل أن هذا إن كان كلام الله آمنا به، وآمنا بما أنزل إلينا أي إذا وافق ما أنزل إلينا فنحن لا نكذبه، أما إذا خالف ما أنزل إلينا فنحن نرده. فتكون هذه العبارة فيها تحرز وفيها تحوط لأجل ما ربما يلقي هؤلاء من صدق من كذب بين الصدقين. ولذلك قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهذا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكذبوهم فيما إذا كان هذا على ما ذكرنا، أن يكون المنقول من أهل الكتاب أو عن أهل الكتاب يحتمل الصدق، أما إذا كان بين الكذب فهذا لا شك في وجوب تكذيبه. فإن قال أهل الكتاب مثلا: إن الله اتخذ ولدا وجاء عندنا في كتبنا ذلك، وجب التكذيب، ولا يقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بل وجب التكذيب. لماذا؟ لأن هذا يخالف ما أنزل إلينا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما آتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. انظر هذا تفسير صريح للآية باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال وقال فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إنه تعجب عندما تسمع أحيانا أو ترى أو تقرأ بعض هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالتفسير وأن لهم حرية يعني أن يتكلموا في القرآن بما يعني يجدونه من خواطر ومعاني هم يقولونها كما يشاءون. وأنا لا أشير بذلك إلى خواطر الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لا، إنما أنا أشير بذلك إلى بعض هؤلاء الذين يسمون التفسير الموضوعي ومش عارف التفسير المش عارف إيه ونحو ذلك، ويدخل العقلانيون وغيرهم في ذلك ويتركون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفاسير للآيات بحجة أنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير، وهذا باطل. وإنما هؤلاء لعلهم لم يطالعوا مثل هذه المواضع. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، أي يدعى من ربه سبحانه وتعالى للسؤال، نسأل الله العفو والعافية. فالرسل يسألون، أول ما يسألون عن أممهم أين. قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، فيقول أي فيقول الله عز وجل هل بلغت، والله أعلم بذلك، إنما هذا من باب الإقرار على الأمم بشهادة من يشهد عليهم، وكذلك أيضا من باب كشف عوار وباطل ما كان عليه المكذبون. قال فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم، فيقولون ما آتانا من نذير، نعوذ بالله، فجور بعد كل هذه المشاهد، موت وقبر وقيامة وعرض ونحو ذلك، ومع ذلك لا يزال بعضهم يظن أنه يكذب على الله وأنه يروج هذا الكذب. قال فيقولون ما آتانا من نذير، لا احنا جدنا رسول ولا جدنا حد، ما آتانا من نذير. فيقول من يشهد لك، وهذا ليس من باب تهمة نوح عليه السلام، فالله به عليم ويعلم أنه قد بلغ، إنما هذا من باب إقامة الحجة كذلك على هؤلاء المكذبين. قال من يشهد لك، فيقول أي نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الذي يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. طيب هو محمد صلى الله عليه وسلم أدرك نوحا؟ لا. هل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أدركت نوحا عليه السلام؟ لا، إنما هذا المقصود به أن خبر نوح قد جاء في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم أي القرآن، وأخذته أمته عنه، ولذلك هؤلاء هم الذين سيخبرون. طيب قد يقال أيضا لماذا لم يقل موسى مثلا أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء بعده غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لأن الأنبياء كما ذكر ذلك أيضا أبي بن كعب وغيره من السلف أن هذا ليس متعلقا بنوح وحده، إنما هذا سيحدث مع الأنبياء الآخرين كذلك، ولذلك كل نبي سيستشهد بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنهم آخر أمة وهو آخر رسول، وقد جاء خبر جميع الرسل لهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشهد للكل وتشهد أمته كذلك لكل الأنبياء. قال فيقول محمد وأمته، قال فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، نسأل الله العافية، ويكون الرسول عليكم شهيد. نحن نشهد على الأمم والرسول يشهد علينا، نسأل الله العفو والعافية. قال فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذا أو هذه الشهادة شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. عليكم شهيدا ولا شهيدا عليه؟ شهيدا عليكم. طيب عليكم شهيدا. لا، الآية الأخرى بتاعت النساء تقريبا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يوم يود الذين كفروا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نسأل الله العفو والعافية. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، أمة عدلا، يعني لأجل ما هي وسط، لا فيها تقصير اليهود وتفريطهم ولا فيها غلو النصارى فإنهم غالوا في المسيح، واليهود فرطوا فوصفوا الله بما لا يجوز. أما أمة الإسلام فهي الأمة الوسط العدل. أي نعم، ولذلك هذه الأمة وسط في كل ما اختلفت فيه الأمم، في كل ما اختلفت فيه الأمم. وكذلك أهل السنة والجماعة من هذه الأمة هم وسط في كل ما اختلف فيه أهل الأهواء والبدع. قال باب قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية جاءت في معرض الكلام عن الحج وبعض مناسك الحج، فالبخاري رحمه الله تعالى يفسرها هنا أيضا بهذا الحديث. قال بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. قال باب قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والإفاضة هنا يقصد بها عموم أنواع الإفاضة، عموم أنواع الإفاضة. ومن أهم أنواع الإفاضة الإفاضة من عرفة، الإفاضة من عرفة. فالناس يفيضون من عرفة ويفيضون من المزدلفة، وكذلك أيضا يطوفون طواف إفاضة في ختام حجهم. فالمقصود هنا أنواع الإفاضة في العموم، وأهم هذه الأنواع الإفاضة من عرفة. وذلك لأن المشركين كانوا مما غيروا وبدلوا في ما عرفوه من دين إبراهيم من مناسك الحج هذه المسألة. فإبراهيم عليه السلام ترك فيهم أمر الوقوف بعرفة، لكنهم بدلوا وغيروا. فكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل، لأن عرف حل، فلا نخرج إلى الحل. فكان الناس إذا فاضوا إلى عرفة أو من عرفات كانوا لا يشاركونهم في ذلك، وإنما يقفون بالمزدلف ويفيضون من المزدلف. فلما جاء الإسلام وحج النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأمر إلى ما كان عليه في ملة إبراهيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أهل الإسلام أهل الإيمان. أفيضوا من حيث أفاض عموم أهل الإيمان وأهل الإسلام من عرفة، ولا تختصوا بأنكم أهل الحل أهل الحرم ولا تخرجون. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة بأن جعل عرفة أهم أركان الحج، فقال الحج عرفة، الحج عرفة. فكانت هذه كلمة قاطعة من أو عبارة قاطعة من كلمتين تخلص المسألة وتنهيها عند المشركين. الحج عرفة يعني أن من لم يقف بعرفة لم يحج. نعم. قالت أي عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، يعني لأنهم كانوا بيعتبرون أنفسهم لهم خصائص فلا يخرجون إلى الحل، وكذلك لا يطوف الناس إلا في ثياب الحمس، هي ثياب يعني القرشيين، إلى آخر ما كانوا قد حرف. وكان سائر العرب يقفون بعرفات، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، والإفاضة من الإكثار، ثم يفيض منها، فالإكثار في التهليل والتلبية والتسبيح ونحو ذلك. الإكثار المقصود بالإكثار عموما يعني. نعم. قال باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر إلى عظيم فقه البخاري رحمه الله تعالى، إنه لم يأتي بحديث مباشر في تفسير الآية، لكنه أتى بحديث أيضا يدل على جوانب من معنى الآية. قال باب قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمقصود بالآيتين أن من الناس من كان همه الدنيا والعياذ بالله في عبادته لربه سبحانه وتعالى، فكان لا يشغله في أمر عبادته لربه سبحانه وتعالى شيء إلا استقامة دنياه. ولذلك منهم من كان من كثرة انشغاله بالدنيا والعياذ بالله من كان يغلب عليه ذلك حتى صار هذا والعياذ بالله دينهم، وكفروا بالله عز وجل، فصار هذا ديدن الكفار، ديدن الكفار، إنهم لا ينشغلون بآخرة ولا يبحثون عن مآل ونهاية في الآخرة ينفعهم، إنما بحثهم وشغلهم كان في أمر الدنيا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هو غير مشغول بالآخرة، ما له في الآخرة من خلاق يعني من حظ ولا نصيب ولا أجر. ولذلك هؤلاء نهانا الله تعالى أن نسلك مسلكهم، وأن المؤمن إذا سأل الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون من هذا الصنف الثاني من الناس. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا سلوك المؤمن، مشغول بأمر الآخرة أكثر من أمر الدنيا، مشغول بأمر الآخرة أكثر من أمر الدنيا. ولذلك لما ذكر الله الآخرة ذكرها مرتين، مرة بشكل عام أو بسياق عام، ومرة بشكل أو بسياق مخصوص. قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الآخرة حسنة، هذا عام، أن يؤتى في الآخرة الحسنة، وقنا عذاب النار. وإلا فمن يؤتى، هذا من باب التخصيص من العموم للتأكيد على عظيم انشغالهم بأمر الآخرة، وأنهم مشغولون بالنجاة في الآخرة أكثر من الدنيا. ولذلك لما سألوا حسنة الآخرة سألوا كذلك النجاة من النار. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث يشير به إلى أن هذا سلوك أهل الإيمان، أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء الذي رغب الله أن يكون أهل الإيمان من أهله، وذلك في معرض المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان. أهل الكفر والعصيان لا شغل لهم إلا الدنيا، وليس لهم هم بالآخرة، فلا حظ لهم في الآخرة. أما أهل الآخرة فلا عليهم إن طلبوا الدنيا، لكن شغلهم الأكثر يكون في طلب الآخرة، حتى أن بعض العلماء غلا في هذه المسألة فكره سؤال الدنيا في الدعاء، فكره سؤال الدنيا في الدعاء. وهذا في الحقيقة فيه نظر، والصحيح جواز ذلك، لكن المكروه هو التفصيل. المكروه هو التفصيل، أي أن يفصل في طلب الدنيا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن التفصيل في ذلك. فهنا في القرآن قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أما التفصيل فهذا مكروه. ومثاله مثلا كأن يطلب ويقول مثلا يعني: اللهم أعطني زوجة جميلة طويلة بدينة سمينة كذا ونحو ذلك، أو اللهم ارزقني مثلا من المال قدر كذا وكذا، ومن العيال قدر كذا وكذا، ومن الدور قدر كذا وكذا. هذا كله مكروه، هذا كله مكروه. إنما يسأل ربه سبحانه وتعالى الدنيا بالإجمال، بالإجمال، يعني ليس معنى كلامنا أنه لا يسأل هذه الأشياء، إنما يسألها بالإجمال. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم وسع لي في رزقي ووسع لي في داري. فهذا طلب مجمل، والله عز وجل يعني خير من يختار لك ويقدر لك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا، إلى آخر الحديث. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول الآيات من القرآن في الدعاء، يعني أنه كانت الآيات التي فيها دعاء في القرآن إذا وردت تأولها النبي صلى الله عليه وسلم وحولها إلى دعاء. فعلى سبيل المثال هنا: ومنهم من يقول ربنا، فكان إذا دعا يقول: اللهم آتنا، ومع جواز قول ربنا آتنا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك ليفرق بين القرآن وبين الدعاء في كلامه صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن القرآن يتلى قياما والدعاء غالبا يكون في السجود. قال: باب قوله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. قال: باب قوله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف من يعني الإلحاح، آسف يعني معناها الإلحاح، معناها الإلحاح، وفي أصلها اشتقت من اللحاف، من اللحاف كما قال العلماء لا يسألون الناس إلحافا، اشتقت من اللحاف، وذلك لأن اللحاف يشتمل جميع جوانب الإنسان إذا تغطى به، ولأن الذي يسأل إلحافا يشتمل وجوه السؤال فسمي كذلك، لأن السؤال الإلحاف أو سؤال الناس إلحافا سؤال يكرهه الناس، كل الناس لا يحبون أن تسألهم بهذه الطريقة، لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في سؤالهم من كل جهة، يعني على سبيل المثال يقول اعطني لأني مديون، تقول له مثلا اتيني بكرة، يقول لك لا أصل أنا لو ما اديتنيش دلوقتي يحصل كذا، تقوم تقول له طيب طب دقايق لما بس أجيب، يقول لك لا ما ينفعش اعمل لي كذا، فلا يترك لك جانبا إلا وألح من هذا الجانب في طلبه. قال باب قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، قال واللي معاه النسخة اللي هي الثانية هتلاقي البخاري ذكر فيها تعليق أيضا، قال يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم، موجود عندكم مش موجودة، فيحفكم يجهدكم، طيب ماشي، وهو قول الله تعالى ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم فتبخلوا، يعني يجهدكم، لأن الذي يسأل إلحافا يجهد المسؤول، يجهد المسؤول. قال باب قوله عز وجل ولا يسألون الناس إلحافا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، اللي هتديله تمرة ويمشي ده يبقى بيسأل إلحافا، ده خلاص ده بياخد التمرة ويمشي، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، إنما المسكين الذي يتعفف. وقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا، المسكين هو الذي لا يسأل الناس إلحافا، لا يسأل الناس إلحافا، وهذا ليس المقصود به أن كل من سأل إلحافا بالحتم لا يكون مسكينا، لا، بل المقصود المسكين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا المسكين العفيف، المسكين العفيف، إن المسكين العفيف لا يسأل الناس إلحافا أبدا، مش ممكن، يعني أنا أذكر حالات كثيرة في الحقيقة، والله الواحد يعني بيشوفها في الحقيقة من ناس أعفاء بارك الله فيهم، يعني أنا أذكر أحد الإخوة، هذا الأخ يعني أعلم أن له أولاد وأسرة ويعاني قلة يعني ذات اليد ونحو ذلك، ومع ذلك لما يعني جئنا مرة نعطيه يعني بعض المال وفي يعني سرية شديدة يعني بيني وبينه أنا شخصيا ما حدش يعرف حاجتين ومن الأموال المسلمين يعني، وهذا الرجل أنا أعرف أنه محتاج جدا ومع ذلك رفض بإصرار شديد جدا، وأنا أعلم أنه يستدين ومع ذلك رفض بإصرار شديد جدا، مع أن هذا أجازه الله له ومع ذلك رفض بإصرار شديد. فهذه النوعية موجود منها كثير من الناس، أنت ممكن تراه في الطريق ويعيش معك ومن حولك ونحو ذلك تظنه أنه غني، كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أنه الجاهل هنا مش المقصود بها الذم الذي لا يعرف حالهم يعني المقصود، فهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، إنما المسكين الذي يتعفف. وبعض العلماء يفسرون هذا بتفسير أشد تحقيقا، وهو أن المسكين غير الفقير، وأن الفقير دون المسكين، دون المسكين. ولذلك ذكر الله عز وجل الفقراء والمساكين بين الأسهم الثمانية في الزكاة، فجعل لهؤلاء سهما وهؤلاء سهما، ولذلك المسكين أعلى درجة من الفقير. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المساكين: إياكم أن تغفلوا عن المساكين وتظنون أن الفقراء وحدهم هم أصحاب الأحقية في الصدق، لا، بل انتبه إلى المساكين. وإن كان هذه الكلمة الفقراء والمساكين عاملة زي الإسلام والإيه والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا عبر عن هذه بهذه صح ذلك. فخلاصة يعني القول أن تفسير قول الله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا، أي من أخلاقهم الكريمة أنهم لا يلحون في السؤال ويجهدون المسؤول إن سألوا، إن سألوا. وأيضا هذا ليس معناه أنه يذم السائل على كل حال، لا، المسألة مشروعة لمن كان لها أهل، لمن كان لها أهل، فيجوز له أن يسأل، وإن كان التعفف على قدر ما يستطيع أفضل. أما المذموم هو الذي يسأل عن غير حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم جميعا. ننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.